إذا لم تتحلى بالشجاعة فاحذف نصف أمنياتك. ولنحقق أمنياتنا لازم نبقى قوايا وتبقى صحتنا فينا بشكل كامل، وحتى لو مرينا بواكات صحية ما لازم نستسلم، ولازم نبقى مصرين إنه نتجاوز الأمر لحتى نوصل لهدفنا بالحياة. ضيفة حلقتي لليوم محاربة وقاهرة للسرطان، وكمان لشي تاني واجهها أثناء فترة علاجها، لكن هل يا ترى قدرت إنه تتفوق على اثنين؟ خلونا نسمع حكايتها. أنا سونيا حسن، لبنانية مقيمة بالكويت وأم لثلاث أولاد. قصتي مع السرطان ابتدت من تقريباً سنتين ونص بال 2018 بشهر 6. وكيف بلشت الحكاية؟ حسيت كنت عم بعمل فحص ذاتي بالبيت من كتر ما سمعت انه في يعني انه كتير نساء عم يشتكوا من سرطان الثدي، فقلت لي ما بعمل فحص بالبيت مثلهم. فجربت الفحص الذاتي فحسيت انه بصدر اليمين في مثل ورم صغير من جوا، كرة صغيرة هيك. انا عم بعمل الفحص حسيت انه في شيء مو طبيعي، بس رجعت قلت لا يمكن غدد، يمكن شيء عادي، ما اعطيت الموضوع اهمية وسكت عنه. لحد ما انشغل البالي فيه كل ما احكي لحدا من جيراني او رفقاتي يقول لي لا لازم تروحي تفحصي. حسيت انا انه هاي الكرة عم تكبر بس ما بتوجع نهائي. فبيوم قررت اني اروح اعمل ماموجرام، فرحت على مستشفى خاص، قلت خليني اعمل ماموجرام عشان اخذ النتيجة باسرع وقت. رحت لعندهم والحمد لله طلعت النتيجة وقتها، وقالوا لي انه لا تليف بسيط بس انه ما في شيء بيخوف. بمجرد ما قالوا لي انه ما في شيء بيخوف انا اهملت الموضوع 6 شهور، كمان 6 شهور خلص ما انا مطمنة بالي انه ما في شيء، لحد ما الورم ابتدى يكبر يكبر، صار مثل حبة الخوخ، كان قد حبة الحمص، صار قد حبة الخوخ كبير، فصرت حس فيه من برا. رجع لي الخوف مرة تانية، وخصوصا انه صار مكانه حار، احيانا بيوجعني وأحيانا أحياناً لا. قلت لا لازم أروح أعمل فحص وأشوف شو القصة، مش معقول يكونوا غدد وعم يعملوا هيك. لما رحت على المستشفى، رحت على مستشفى تاني، غيرت المستشفى، فعملوا لي أشعة ماموجرام. قالت لي الدكتورة إحنا شاكين إنه في شيء غريب مبين معانا بس مش عارفين شو هو، يا ريت تعملي لنا سونار. وفعلاً حولوني على السونار وعملت سونار. الدكتورة قالت لي في شيء مو طبيعي، في عندك ورم بس احنا مش عارفين اذا خبيث او حميد، فلازم ناخد عينة ونعرف. قلت لها اوكي ما مشكلة. عن الخوف اللي عاشته سونيا اثناء انتظارها للنتيجة كان سبب لحتى ترسل صديقتها لحتى تستلم النتيجة عنها. طبعا طول فترة انه انا عم روح وعم بيجي اكيد يعني انا عشت برعب، رعب انه مش عارفة شو النتيجة يعني، لحد ما اجى موعد اخذ الخزعة، اخذوا الخزعة وقلت وقعدت استنى يمكن 10 ايام لتطلع النتيجة. طبعا انا لحد ما تطلع النتيجة كانت طلعت روحي معاها من الرعب ومن الخوف، ما كنت اقدر استنى ليجي موعد انه اخذ النتيجة. خليت جارتي، من كتر ما انا خايفة خليت جارتي هي تتصل على المستشفى تسأل انا نتيجتي شو. تفاجأت انه قالوا لها الغدد اللي فوية سليمة، لكن النتيجة انه طلع فيه سرطان بالثدي، سرطان خبيث. انا عرفت الجواب من وجه جارتي من قبل ما تحكي، قلت لها خلص انا عرفت قولي لي شو فيه. طبعا ما بقلكم الخبر كيف نزل علي وقتها، صدمة صدمة كبيرة، يعني انا ما كان عندي وعي نهائي عن السرطان بانواعه ولا شيء. كل اللي بعرفه بحياتي انه سرطان يعني موت، انسان مصاب بالسرطان حيعيش فترة يعني حيموت، خلص ما في مجال إلا هيك. أصبت بصدمة، ما عرفت أبكي، ما عرفت أحكي، بس ساكتة. اتصلت على زوجي قلت له أنه أنا معي سرطان بالثدي، انصدمت من ردة فعله أنه عادي، قلت له يعني أنت عادي هيك، قال لي هيدا مرض وبيتعالج، أنت لا تكبر الموضوع. يعني بعرف أنه هو كان عم بيهون علي أصلا. وقررت وقتها أنه ابتدي بالعلاج، بس لا كان صعب، صعب علي أول يومين ماني متقبل الموضوع نهائي، حسيت حياتي انتهت، حسيت الدنيا ضاقت علي وصغرت، ما عرفت شو بدي أتصرف، خبيت على أولادي، قضيت وقتي كله بكى بكى، كرهت كل شيء، كرهت دوامي، كرهت الناس، نعزلت لحالي، قلت يا ربي يا ربي أنت طبيبي، أنا ما إلي حدا غيرك. وبلشت رحلة العلاج. ابتديت أروح على المستشفى وأشوف الدكتور الجراح ومنه الكيماوي، ابتديت أشوف شو بدي ابتدي بخطة العلاج. يعني طبعا أول شيء ابتدينا قالوا لي لازم تاخدي الكيماوي، جلسات الكيماوي لحد ما نصغر الورم، وبعدين حنضطر نعمل استئصال للورم، وبعدين حأخذ الإشعاع النووي. هذا كان الجدول محطوط لي هيك. طبعا أول يوم جلسات كيماوي كان بالنسبة لي رعب، رعب كبير، إنه أنا مش عارفة شو يعني الكيماوي، بعرف إنه الكيماوي شي بيحرق حيفوت على الجسم، فرايحة ومش عارفة شو حيصير فيني. دخلت على الغرفة لقيت كذا سرير وفي كذا وحدة قاعدين طبعا عم ياخدوا كيماوي، فأنا مش عارفة شو يعني فايتة أنا لأول مرة بحياتي. لقيت وحدة جنبي حاطة مكياج وعم تحكي عاد وعم تشرب شاي وعم تاكل، بس حاطين لها إنه إبرة بإيدها محلول وهيك. قلت لها أنت شو عم تعملي، كيف عم تتعالجي؟ بتقلي عم باخد كيماوي. قلت لها وين الكيماوي؟ فقالت لي هيدا الكيماوي. قلت لها عادي؟ قالت لي عادي، أنا حخلص كيماوي وحروح على الدوام. قلت لها هيك عادي يعني ما في شيء بخوف؟ قالت لي لا، هيدا علاج وإحنا بناخده. أنا على طول بجي باخد الكيماوي، يا إما بطلع بغير جو يا اما بروح على الدوام بكمل دوامي. بصراحة هي لما قالت لي هيك انا تفائلت، قلت يا ربي لا مش مثل ما احنا بنعرف وبنسمع انه شيء خطير وبخوف، وتخيلت اني حاحترق وكذا. فالحمد لله عدت. يعني لما هي الست قالت لي هالحكي انا ارتحت كتير كتير كتير. اجت الممرضة تحط لي الكيماوي، ما بخبي عليكم انه كانت اول جلسة صعبة، حسيت في شيء بجسمي غريب عم يمشي، بس قلت لا لازم اتحمل. هي اول مرة، وبعدين صار عادي. صرت روح على الكيماوي كل اسبوع مرتين، وبعدين صرت كل اسبوع مرة. بالعكس صرت قابل مريضات هونيك يعني اتفائل فيهم، مريضات بلشوا قبلي فصرت شوف انه هن الحمد لله بخير، شوي صرت احسن، صار عندي توعية عن المرض كمان، نقعد نحكي كل وحدة شو عندها، صرت اسأل، صرت اقرأ، صار في عندي وعي غير عن الاول، صرت عم بتقبل الموضوع. وفجأة صار شي لا على البال ولا على الخاطر. بس للأسف إنه بعد 6 شهور من جرعات الكيماوي أنا صار عندي انسداد بالشريان التاجي بالقلب، فاضطريت وقف العلاج فترة وأعمل قسطرة للقلب وركب دعامات. هذا الشيء اللي أخر بعلاجي كتير، وأخر لي وخلاني يعني أتأخر إني أكمل علاجي واخلص من هالموضوع. بعد ما خلصت من موضوع القلب رحت عشان اكمل العلاج الكيماوي، فتفاجأت ان الدكتور بيقول لي لا ما بنقدر لانك لسه طالعه من قسطره للقلب تركيب دعامات، انت لازم تتحولي عمليات. رحت على قسم العمليات، بيقول لي الدكتور باسرع وقت لازم تعملي عمليه استئصال للورم لانه رجع كبر مثل الاول، بعد ما كان صغر وتحجم رجع كبر مره ثانيه لاني وقفت العلاج. رحت عند دكتور القلب، قال لي الدكتور القلب لا ما تعملي عمليه لانه حتضطري توقفي مسيلات الدم، وإذا وقفتي مسيلات الدم حتسكر الدعامات أثناء العملية. أنا هون وقعت بحيري وقعدت أبكي إنه يا ربي يعني أنا حموت بالسرطان أو حموت بالقلب، فمش عارفة شو بدي أعمل. بكيت لشبعت، قلت له يا الله قل لي شو بدي أعمل. بعدين جوزي قال لي اتكلي على رب العالمين ووقع على الورق وخلص فوتي عمليات. قال لي الدكتور الجراح انه حاد تتعرضي لنزيف حاد، احنا ما رح نوقف لك المسيلات، مضطرين انه ما نوقفهم، بس ممكن تتعرضي لنزيف حاد او جلطة بالرئة. عدد لي اشياء كتير يعني عمل فيه رعب رعب، بس خلاص انا كنت داخله على عمليات ميتة ميتة من كتر ما سمعت. اتكلت على رب العالمين، حددوا لي موعد للعمليه ودخلت عمليات، والف حمد وشكر لك يا رب. طلعت من العمليه قالوا لي الحمد لله على سلامتك، الغدد الليمفاويه الحمد لله سليمه، والورم شلناه وانت بالف خير. ردت فيني الروح، طلعت على العنايه المركزه قعدت يوم او يومين تقريبا، وبعدين رحت على الجناح عادي، والف حمد وشكر لك يا رب. وتعافيت وصرت كل 3 شهور أعمل تحاليل، بعدين كل 6 شهور، بعدين تحولت على عيادة المتعافين. ألف حمد وشكر لرب العالمين إنه شفاني وعافاني. هلأ كل سنة بروح بعمل ماموغرام وبعمل تحاليل. أثناء فترة علاجها لسونيا انصدمت بشي كمان صابها، وهو مشكلة أصابت القلب وأخر من مرحلة علاجها، لكن ما فقدت الأمل بل كمان وجهت كلمة لمحاربات السرطان. لا تخافي، مرض السرطان مش نهاية العالم. مرض السرطان مرض بيتعالج، مرض السرطان صار مثل أي مرض، بس هي النفسية اللي بتلعب دور. خليكي قوية، قاومي المرض. أنا ما بنكر إنه أثناء فترة العلاج من تساقط الشعر والرموش والحواجب أثروا على نفسيتي، التغيير بلون الجلد نفسه صار لون رمادي، بس ليكي ما في شيء ما إله علاج. رموش صرنا عم نركب رموش، حواجب صرنا عم نرسم حواجب، الشعر نحن محجبين أو مش محجبين، الباروكة موجودة. يعني أنا حاولت قد ما فيني ما كنت حسس حدا حوالي بدوام إنه أنا مريضة، لدرجة إنه أنا ولادي خبيت عليهم فترة إنه أنا معي سرطان، لحد ما هم اكتشفوا صدفة وشافوني أنا وعم غطي راسي يعني وما في ولا شعرة، وقتها عرفوا. أنا لأني كنت قوية ما حدا كان ينتبه لي، جوزي هو أكتر واحد كان ينتبه لي لأنه كان معي بكل خطوة، وقف جنبي، ما تركني لا ببيت ولا بمستشفى، ضل معي بكل شيء. طبعا بعض من صاحباتي كمان، بما أنه أنا هون يعني بغربة وما عندي حدا من أهلي وهيك، لا الحمد لله ناس كتير وقفوا جنبي، المتعافيات من السرطان كمان وقفوا جنبي. طالما أنت قوية أنت بألف خير، لا تحسسي حالك أنك مريضة. أنت مريضة أوكي رح تتعبي رح تتوجعي وكل شيء، بس قد ما فيكي حسسي حالك انه انتي مريضة وهذا المرض حيعدي، حتخلصي علاجك وحتقومي بألف سلامة. زوجها كان الشخص اللي فينا نشبهه بالمراي، مرايتها لسونيا وسترها وغطاها، اللي كان معها بالضراء قبل السراء وضل واقف معها بكل المراحل لحد ما أذن الله وتم الشفاء. خلصنا كيماوي وخلصنا عمليات وخلصنا إشعاعنا وألف حمد وشكر إلك يا رب. لكن العملية ما بتأثر علينا بشي نهائي، الرموش طلعت، الحواجب طلعوا، الشعر طلع أحسن من الأول، وعم نعيش حياتنا طبيعية. حبيبات قلبي، أي مريضة أي مريضة ما تخاف، خليها قوية قد ما فيها، والله يشفينا ويشفي كل مريض يا رب، وتمم علينا الشفاء يا قادر يا كريم. استطاعت سونيا أن تهزم السرطان والمشكلة اللي واجهتها بفضل الله وفضل شجاعتها ووقوف زوجها بجانبها، وزادت نسبة وعيها بخصوص المرض وغيره، وصارت تقدم نصائح لغيرها من المحاربات وتخفف عنها وعن غيرها ألم الكيماوي والمرض بشكل عام. هاي كانت حلقتي لليوم من بودكاست حكايتي مع السرطان. أنا غيداء مراد آغا، استنونا بأمل جديد وحكاية أمل جديدة. سلام.